المذهب يكره دخول الخلاء بشيء فيه ذكر الله تعالى وذلك تعظيما لله على القاذورات. إذن هل يجوز دخول حمامات هذا الزمن لأنها نظيفة لا توجد بها قاذورات؟ إذا كان على المذهب لا، تخريجا على المذهب لا، المذهب مطلقا. لماذا؟ لأن الحكم ليس مرتبا على العلة فقط، إنما علة مع نص. فإذا تفت العلة ولا بقي النص يبقى على أصل.